السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبي داود رحمه الله: باب في الاستبراء. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد، هذا يعني قد مر علينا كثيرا، وقلنا بأنه ليس في الكتب الستة أحد اسمه قتيبة إلا شيخ الكتب الستة قتيبة بن سعيد البغلاني، صيغة ثبت له وله الجماعة. وخلف بن هشام من المقرئ. خلف بن هشام المقرئ ثقة ثبت، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى. بعض العلماء يضعف في ابن أبي مليكة، بعض العلماء يضعف في ابن أبي مليكة، فخلف ابن هشام ضعيف في ابن أبي مليكة. قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى التوأم. أخبرنا عبد الله بن يحيى التوأم، نعم، هو أيضا من رجال أبو داود وابن ماجه، ولك أن تعلم أنه إذا كان من رجال أبي داود وابن ماجه ففيه ضعف وليس بتمام الضبط. قال حاء. قال: وأخبرنا حاء، يعني تحويل الإسناد، يعني حول الإسناد. قال: وأخبرنا عمرو بن عون. أيوة، أيضا عمرو بن عون من رجال مسلم وداود النسائي. قال: أخبرنا أبو يعقوب التوأم، وهو عبد الله بن يحيى بن التوأم، نعم. عن عبد الله بن أبي مليكة. عبد الله بن أبي مليكة من التابعين، قال أبو حاتم وأبو زرعة قال صدوق، وبعضهم قال مكي ثقة، والحق بأنه حسن الحديث. عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها الإمام الذهبي: عائشة أعلم نساء العالمين، روى لها الجماعة. قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: هذا ماء تتوضأ به. فقال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. هذا الحديث طبعا فيه ضعف، لأنه كما قلنا من توأم غير وأمه، فإذا الإسناد فيه ضعف، ولكن له ما له من الأداب التي سنبينها. نعم، باب. قال: باب في الاستنجاء بالماء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية روى له أبو داود والترمذي ومسلم أيضا، وهو من الثقات. عن خالد، يعني الواسطي، وهو أبو المنازل، خالد الحذاء. خالد الحذاء له قصة عجيبة. خالد الحذاء أيضا من الإنصاف، بأن شعبة ابن الحجاج تكلم فيه: قد يخطئ النبيل، قد يخطئ النبيل. طبعا شعبة هذا من أنبل الرواة ومن أعظم الرواة قدرا ومكانة، لكنه أخطأ وتكلم في خالد بن الحذاء، لكن لترى كيف أعرض الأهل العلم وطلبة العلم، ولابد من حرمة التعدي على حفرة من حفر النيران. فخالد الحذاء تكلم فيه شعبة، فذهب حماد بن زيد ومعه آخر، لا أذكر الآخر من، حماد بن زيد هذا، ها، ابن سلمة، لا حماد بن سلمة، ما حماد بن زيد، ذهب حماد بن زيد ورجل آخر، راوي آخر من نفس الطبقة، فذهب إلى شعبة فكلماه فاشتد عليه. قال حماد بن زيد: أجننت؟ لمن يتكلم لأمير المؤمنين في الحديث؟ أجننت أتتكلم في خالد الحذاء؟ أما تعلم من هذا؟ فرجع شعبة عن كلامه عن خالد بن الحذاء. فالحاصل، أو خالد الحذاء، هما يقولون أبو المنازل خالد الحذاء، هو ليش سمي خالد الحذاء؟ قيل للصنعة، هو ما كان يصنع، هو المسألة أنه كان يقول: أكتب هذا بحذو هذا، أكتب هذا بحذو هذا، أكتب هذا بحذو هذا. فلما كثرت اللفظة في لساني فسموه إيش؟ الحذاء. هو طبعا معروف أنه كثيرا ما تراهم المحدثون، ترى المحدثين يفعلون ذلك. وقيل هو، قيل له ذلك لأنه كان كثيرا ما يجلس بجانب صانع الإيش، فسموه بذلك خالد الحذاء. لكن كان ثقة ثبت نبيل، روى له الجماعة. والأعظم من ذلك كما قلنا دفاع أهل العلم عنه عندما وقع فيه مثل شعبة، وشعبة أمير المؤمنين، ومع ذلك لم يسكت عنه أحد، حفاظا على عرض أعراض أهل العلم ليست بالهينة، أعراض طلبة العلم ليست بالهينة، حفرة من حفر النيران. أنت إن أسقطت طالب العلم إذن تسقط إيش؟ تسقط الشريعة. فأنت تحارب الله وأنت لا تدري. أنت لما تتكالب على طالب علم وتريد أن تسقطه أنت بتسقط الشريعة، وإن أسقطت الشريعة فأنت محارب لله وأنت لا تدري. تحسب أنك تنصر شيخك كالذي أقام يده على الشافعي من أجل مالك. طب أنت تدعو على الشافعي تسقط به، يموت الشافعي وبعد ذلك الناس يجهلون هذا العلم العظيم. فأنت الآن تحارب دين الله أنت لا تدري. فلذلك قام حماد بن زيد كالأسد السائر يدافع عن خالد الحذاء. عن خالد يعني الحذاء، عن عطاء بن أبي ميمونة المصري. فيه ما فيه من الكلام. قال أبو زرعة ثقة، ولكن قال أبو حاتم قال يحتج بحديث، يحتج بحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عطاء بن أبي ميمونة قلنا أن أبو حاتم قال يحتج بحديث، والحق أن أبو زرعة أعدل من أبي حاتم. أبو حاتم متشدد، أبو زرعة قال ثقة، لكن ابن عدي في الكامل قال له أحاديث ينكر عليه فيها، له أحاديث ينكر، يعني خالف الثقات في بعض الأحاديث. نعم، يعني ليس بتمام الضبط. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بتمام أو بكثرة الولد والبركة في المال وفي العمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضاء وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء طبعا أبو كريب، محمد مر علينا كثيرا ثقة ثبت روى له الجماعة. قال أخبرنا معاوية بن هشام، معاوية بن هشام قال فيه الإمام أبو حاتم صدوق، هذه قيلة في الشافعي فهذا عد عليه بالنوارز. وأما ابن معين فقال صالح ليس بذاك، قال صالح ليس بذاك، وتكلم عنه بعضهم، لكن كفاك بأبي حاتم أنه قال عنه صدوق، وهذه أعلى درجات التوثيق عند أبي حاتم، أو عامة تكون درجة التوثيق عالية. روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يونس ابن الحارث، يونس ابن الحارث روى له أبو داود الترمذي وابن ماجه، ضعفه أحمد قال ضعيف، وقال ابن معين ضعيف، فالتصريح بضعفه فهو ضعيف. عن إبراهيم ابن أبي ميمونة، إبراهيم ابن أبي ميمونة روى له الترمذي وأبو داود وابن ماجه، فأنت إن وجدت أن ابن ماجه ينفرد بواحد أو يرويه فاعلم أنه فيه كلام، والحق أنه مجهول، هو مجهول. عن أبي صالح، أبو صالح ذكوان ومن الثقات الأثبات من الخضرمين روى له الجماعة. عن أبي هريرة سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. طبعا الحديث أيضا قال عنه الترمذي غريب، وطبعا الحديث الغريب احنا عندنا كم أنواع من أنواع الحديث، يعني هنكمل معكم بقى، جلسنا معكم هنكمل معكم الموقظة، الموقظة لم نكملها لم نتمها مع الإخوة، فنتمها معكم إن شاء الله. وأنا بتعجب في أصول هو طبعا عندنا المراتب غريب، طيب وهي مراتب كل ذلك ينزل تحت إيش؟ تحت الأحاد، غريب عزيز إيش مشهور، الغريب هو من فرض به واحد أخطأت في سلسلة السند، يعني لابد أن يكون واحد عن واحد عن واحد عن واحد. ممتازين ممتازين، مين اللي عامكم مصطلح؟ ها احنا طبعا اصلا القاعدة الحديثية عند علمائنا يقولون ايش؟ مدار الحكم على اقل الطبقات، خلاص انظر طبقة من طبقات السند فتحكم الحكم يدور على اقل هذه الطبقات، فان كان في طبقة من طبقات السند تواتر وطبقة فيها فرد فهو غريب، فهو غريب، الحكم للأقل هنا، الحكم للأقل. نعم، والحق إذا قال الترمذي غريب يبقى بضعف، وعندنا التضعيف موجود، عندنا أبو ميمونة إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول الحال، وأيضا يونس بن الحارث ضعيف، لكن الشيخ الألباني حسنه للطرق، وهو يستأنس في مثل هذا الباب، يعني يتسامح في مثل هذا الباب. نعم، لأنه من الفضائل، كلام هنا عن الفضائل فيتسامح في الأسانيد إن كانت في الفضائل لا في الأحكام. قال باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. قال الإمام رحمه الله حدثنا إبراهيم بن خالد، إبراهيم بن خالد ثقة ثبت فقيه روى له الجماعة. قال أخبرنا أسود بن عامر، أسود بن عامر قد وثقه بعضهم وروى له أصحاب السنن الأربعة والبخاري ومسلم. قال أخبرنا شريك أحمد قال ثقة ثقة. نعم، قال أخبرنا شريك، وهذا لفظه. وطبعا شريك هو شريك من؟ أبو عبد الله الكوفي القاضي. الشريك شريك له مرتبتان في روايته لتعلم، مرتبة قبل القضاء ومرتبة بعد استلام القضاء. فقبل القضاء هو حسن الحديث، هذا الصحيح، أنه ثقة وأنه صالح في نفسه وأنه تقي نقي عدل، لكن هو حسن الحديث ليس لم يكن تمام الضبط. ولما تولى القضاء اختلط ضبطه ضعفه، ففيه شيء من الضعف اليسير. قال حاء قال وحدث، يعني هو روى له أصحاب السنن الأربعة وروى له مسلم بالمتابعات والبخاري لم يروي له. قال وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي، هو حافظ، محمد بن عبد الله حافظ ثقة روى له الجماعة. قال حدثنا وكيع، وكيع يعني هو ده بعد التحويل، هذا بعد ما حول. نعم وكيع هو وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وكيع التنين، قدمه بعضهم على شيخه الثوري، وهو لا يقدم على الثوري، الثوري لا يقدم عليه أحد، حتى مالك يقدم عليه بانتقاء الشيوخ فقط، أما الثوري فبحر الرواية، ولذلك العلماء احتملوا تدليسه لبحر روايته. ثقة ثبت روى له الجماعة، وكيع ابن جراح، يقال وكيع التنين كان إذا دخل مكة، ليش لقبوه بالتنين؟ لأنه كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى مجلس وكيع، جميع يكتظون حول وكيع، وهذا هو الدأب، دأب طلبة العلم حقا، الذين يريدون الطلب حقا تراهم ينفضون من كل المجالس إلا مجلس العلم التأصيلي. نعم. عن شريك، عن ابن جرير، عن إبراهيم بن جرير، وهو أيضا من الثقات، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، قال فيه ابن معين لم يسمع من أبيه. عن المغيرة، عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن عبد الله ثقة روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أبو هريرة سيد المكسرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في طور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع، ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم. نعم، أقول بدأ الأبواب الاستبراء، الاستبراء وارب على كل مسلم، والاستبراء علامة هذه الشريعة الغراء، النظافة من الإيمان، فالاستبراء من الواربات، وعدم الاستبراء نراها من الكبائر، والدلالة على ذلك كثيرة. أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإزالة النجاسات فعلا وقولا وبلسان الحال ولسان المقال. لما جاء الطفل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الرواية أن المرأة أتت بطفلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. ولما دخل العربي بال في ناحية المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا لا تقطعوا عليه بولته، لا تزرموه، ثم قال صبوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. وأيضا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله الأذى، صلى بهم بنعله، فصلوا بنعالهم، ثم خلع نعله فخلعوا نعالهم، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل جاءني فقال لي إن في نعليك قذرا أو قال أذى فخلعته. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تسأله عن دم الحيض يصيب الثوب ماذا تفعل؟ فقال سلم حتي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء. وأيضا في البدن لما جاءته المرأة تسأله عن الاغتسال من الحيض، قال إذا طهرتي فتطهري، أو قال إذا انقطع الدم فتطهري. فقالت يا رسول الله وكيف أتطهر؟ فقال لها تطهري. فقالت له يا رسول الله وكيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة فجذبتها أو جبستها ثم قلت لها تتبعي أثر الدم بفرصة ممسكة، بقطنة ممسكة، وهذا لها ما لها من الأثر الجميل بين حتى العلوق الولد، وأيضا لقرب الزوج من زوجه، وأيضا لنظافة المحل. فقالت تتبعي أثر الدم، وهذا فيها الطهارة وإزالة النجاسة. الاستبراء مر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أقول أن من لم يفعل ذلك يقع في الكبيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، هذا حديث ابن عباس الصحيحي، مر بقبرين فقال يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير. ثم قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي الرواية الأخرى كان لا يستتر من بوله. فالاستنزاء والاستطار المسألة فيها ما فيها من الكبائر، أنه إظهار العورة كبيرة، وأيضا عدم التطهر والاستبراء من النجاسة كبيرة من الكبائر. فلذلك قال سلم يعذبان وما يعذبان في كبير. فلما في حديث عمر، فلما قضى سلم حاجته وأتى له بالماء واستنجى سلم واستبرأ، فقال له قرب له الماء ليتوضأ، فقال له سلم أكلما أو كلما بلت توضأت؟ لو فعلت لكانت سنة. هذه أولا حملها بعض العلماء على قول سلم توضأت يعني غسلت يدي اللي هو الوضوء لغة، وهذا خطأ، خطأ بين، لأنه لما يقول سلم أو كلما فعلت كذا توضأت، والظاهر فيه الألفاظ أن تحمل على الألفاظ الإيش شرعية، يبقى الوضوء هو الوضوء الحقيقي. ولذلك النبي سلم قال له لو فعلت لكانت سنة. فيها أمور، الأمر الأول أنه لا يلزم الإنسان إن قضى حاجته أن يتوضأ، وإن كان هذا هو المستحب، لأن النبي سلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقال الطهور شطر الإيمان، وقال الله جل في علاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه على المبالغة وعلى المداومة على فعل ذلك. الأمر الثاني هو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلت لكانت سنة فيها دلالة وفصل نزاع بين الأصوليين على أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب وليس الوجوب، على أن الفعل في الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب لا الوجوب، مع أن بعض الأصوليين يرون أن الأصل في قوله سلم الوجوب، كما أن الأصل في قوله سلم الوجوب، أمر النبي سلم الوجوب، لقول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما من الأسماء الإيش المبهمة فتدل على العموم، يبقى كل ما جاء من النبي سلم قولا أو فعلا واجب عليك أن إيش أن تأتي به، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والراجع الصحيح بأن الأصل في فعل الاستحباب دون الوجوب، وهذا هو أقل الدرجات. وفاصل النزاع في ذلك هو أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قيام الليل بأنه قام بهم الليلة الأولى والثانية والثالثة، وجاء في الرابعة فلم يخرج، ثم قال ما خفي عني مكانكم، ثم ما خفي عني مكانكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم، معناه فعله الآن، ولو كان واجبا لقلنا انتهى الأمر بالوجوب، قال خشيت أن تفرض عليكم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه المسألة ويقول لو فعلت لكانت سنة، لو فعل يعني هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني إذا رأيناه فيكون سنة، وإن كان هذا ليس فاصلا في النزاع، لأنه قال لو فعلت لكان سنة، إما سنة واجبة إما سنة مستحبة، ويبقى فاصل النزاع في حديث رمضان وقيام الليل. الباب الثاني باب الاستنجاء بالماء، باب الاستنجاء تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، وقلنا بأنها من أفضل مراتب الاستبراء والاستطابة استخدام الماء، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنساء كل امرأة تأمر زوجها أو تأمر الرجال أن يستخدموا الماء، فإن السلام كان يستطيب بالماء، وأيضا بأن الاستنجاء بالماء جاء الأمر به وجاء الإقرار به، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوادي أو يسأله عن المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية منه الوضوء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية الأخرى أستشهد بها، قال له اغسل اغسل اغسل ذكرك ومذاكيرك، واغسل يكون الغسل بإيش بالتراب، لكن التراب المحمي صحيح، لا الغسل لا يكون إلا بالماء، قال اغسل ذكرك ومذاكيرك. فهنا الاستنجاء بالماء، وهنا جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حاجته دخل عليه أنس وأعطى له الماء يستنجي به. خالف في ذلك عبد الله بن الزبير، وخالف ذلك حذيفة بن اليمان، وخالف ذلك عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين. عبد الله بن الزبير قال بأن الاستنجاء بالحجارة للرجال والماء للنساء. عبد الله بن عمر العاص حذيفة بن اليمان لما سألوه عن الاستنجاء بالماء قال لا يبقى النتن فيه اليد، وهذا الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدلك يده بدلك اليد في الأرض. وقال ابن عمر أكره ذلك، والحق بأنهم صحابة أفاضل، لكنهم قد خالفوا من؟ خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قد يعني أرسوا لنا هذه القاعدة عندما قيل لابن عمر أنت تأمر بالمتعة وأبوك ينهى عنها، فقال ما أمرني ربي باتباع أبي، أمرني ربي باتباع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند التعارض، وإلا فنحن أمرنا باتباع عمر الخطاب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عرض عليه بن وارث، وما تكون التعارض لما يركب عمر الخطاب هواه ويخالف الإنسان يقول أنا هنا أنا هنا، صحيح حاشاه ثم حاشاه رضي الله عنه وأرضاه الفاروق ناصر السنة وناصر الدين، فعمر بن الخطاب يعني يمكن أن يعارض عندما يخفى عليه إيش الدليل، ولما يرى الدليل يقول سمعته وأطعت. كم وكم من قضية قضى فيها عمر فلما ظهر فيها الدليل رجع إلى الدليل ورجع وقال سمعت وأطعت، هذا رجع مع أبي بكر لأنه أعلم منه، فقال والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أن هذا هو الحق وهو الملهم، لكنه يعلم يقينا بأن أبا بكر أعلم. لذلك قلنا وجوبا في أي محلة فيها رجلان على علم فلابد وجوبا الأدنى أن يدل على الأعلم، ومن كتم ذلك كتم أمرا سيحاسب به عند ربه جل في علاه. في قوله المسألة الثانية، في قوله دخل المسلم حائطا، الحائط والبستان، دخل المسلم حائطا الحائط والبستان، فيه دلالة على مسألتين أو مسائل ثلاثة من الأهمية بمكان. منها أولا الاستتار عند قضاء الحاجة، الاستتار، وهذه من الأداب، أداب التخلي، بأنه يستتر لا, لا, لا ترى عورته. لذلك قال المسلم يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، فكان لا يستتر من بوله تظهر عورته. فهنا النبي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليختبئ خلف شجرة، بل من المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ونادى على شجرة فأتته، ونادى على الثانية فأتته، فضمهما حتى يقضي حاجته، ثم قال ارجعي مكانك، ورجعت الثانية مكانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان خلف شجرة ليقضي حاجته، هنا فيها الاستتار عند قضاء الحاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال احفظ عورتك. فنظر الصحابة بعضهم إلى بعض فقالوا يا رسول الله عوراتنا نأتي بها نساءنا، عوراتنا نأتي بها نساءنا، فكيف احفظ عوراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عوراتك إلا من زوجك، احفظ عوراتك إلا من نسائك. وهذه كما قال الله تعالى إلا ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فهذا يجوز. وهذا فيه رد على الشافعية ورد على بعض الحنابلة ورد على كثير من المتنطعين الذين يقولون لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى فرج الرجل، ولا الرجل ينظر إلى فرج المرأة كزوج، يعني الزوج الحليلة أن ينظر لها وتنظر لها. والحق أن الحافظ حجر رد كل أدلة الشافعية في الفتح عندما استدل الشافعية بأن هذا يورث العمى، قال من نظر إلى فرج المرأة يورث العمى، رده حديث موضوع، رده وقال وأدل الأدلة على جواز النظر في ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها رضاها، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد أو من إناء واحد، فأقول له ابقي لي فيقول لي ابقي لي، قال هذه فيها دلالة يغتسلان معا، يبقى أنظر لها وتنظر له. وأما حديث لا يرى مني ولا أرى منه حديث ضعيف جدا لم يصح أيضا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه لابد من الاستتار بلسان الحال، احفظ عورتك، لذلك استتر خلف الحائط ليستر عورته، لا سيما وأنها كبيرة، إظهار العورات وعدم الاهتمام بذلك هي كبيرة من الكبائر، من الكبائر تدل على عدم الحياء. لكن الحياء كل الحياء أن يستحي الرجل من امرأته، هذا سيطلقها في نفس الوقت إن شاء الله، أو هي تقتله وترتاح، لأنه لا حياء في هذا الموضع بحال من الأحوال. ولذلك الدين الإسلامي يجعل الإنسان ذكيا فاطنا لبيبا لا يتنطع، التنطع أن تضع شيء في غير إيش موضع، تأتي لمثل لرجل سارق فاسق ملعون وتأتي تقول له هذا رجل قد فعل كذا وكذا، يقول لك اتق الله هذه غيبة، وتعلم أن الغيبة مسقطة، وهو عمال يأكل في لحوم العلماء، هذه غيبة يا رجل، تكلمنا عن رجل بلغ من الفسق ما بلغ، وتقول هذه غيبة، تنطع، وضع الشيء في غير موضعه. فهنا نقول هلك المتنطعون. ليش العلم بقى يرفع صاحبه؟ يعلم متى الإقدام فيتقدم، يعلم متى الإحجام فيحجم. هنا احفظ عورتك من كل أحد إلا من أهلك وزوجتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لما كان يغتسل مع عائشة قال الحافظ حجر قال إذن يرى منها وترى منه، وهذا دلالة على ضعف حديث لا يرى مني ولا أرى منه. لكن الأداب هنا من الأداب أن يستتر حين قضاء الحاجة ويحفظ عورته. ثم قال دخل حائط، هذه المسألة التي تتفرع على دخول الحائط. المسألة الثانية أنه أبعد، والإبعاد هنا إيش؟ مراعاة مشاعر الآخرين، لأنه قد يؤذيهم، وإيذاء المسلم لا يصح. الأصل الأصيل المؤمنون كلهم أخوة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، فلا بد للمسلم أن يحرص حرصا شديدا على ألا يوصل الأذى إلى إخوانه. أرأيت القصة المشهورة التي سردناها عليكم كثيرا بالأعمش ومن شيخه؟ من شيخه؟ الأعمش وإيش؟ أعور، في واحد اسمه أعور؟ الأعمش والنخعي، لكن هذا كان أعمش والثاني نعم أعور، بس هو أتى له بالوصف، فقال له يعني النخعي بيقول له نفترق، ما نمشي مع بعض ما ينفعش، في المجلس تجلس تتعلم تسأل هذا، لكن نمشي أنا وأنت ما ينفعش، العميان ما يمشوش مع بعض. فقال لما؟ قال يغتبوننا، أعمش وأعور، يبقى اتلم هذا على ذاك، يعني أعمش وأعور. فشوف هنا الفارق بين المحدث الحافظ الحامل وبين العالم الفقيه. لذلك الأمة أحوج ما تكون إلى إيه؟ عالم فقيه. لا واحد يحمل الحامل، كسر الحملة، كسرة وهم كتب تتحط على الرف، كتب، لأن السنة خلاص انتهى الأمر، دونت. فنحن لا نحتاج للحفظة، وإن كنت أقول لعلى العالم أن يحفظ، والعالم لا يثبت علمه إلا بالحفظ، لكن أنا أبين الفرق. الذي ضبط ضبط كمبيوتر، ضبط هواء، ما عندوش غير أنه يضرب ويطلع، أو ضبط ضبط كتاب. فنقول هنا الآن الفارق بينهما بون شاسع، فرق واسع. الأعمش بارع جدا، ثقة ثابتة، حافظ، عالم نبيل، لكنه ليس إيه بفقيه. النخعي ثبت حافظ، وإن لم يكن واسع الرواية كالأعمش، لكنه كان فقيها. وانظر الفرق بين الاثنين. فقال أعمش: نمشي، يغتبوننا فيأسمون، أو في جهنم إن شاء الله وبئس المصير. قال: يغتبوننا فيأسمون. فقال الفقيه، شوف الحامل بيقول في غيبة وقع، بص بقى الفقيه ماذا يفعل. فقال: ولما بل نفترق وإيش ويسلمون. لأن هذا الأصل فيك، أن تنظر بعينين، بعين قدر وعين شر. الأصل أن ترحم الآخرين، الأصل أن تتمنى من ربك ألا يقع الآخر في إيش، في المعصية، ولا يقع الآخر في الخطأ ولا الزلل. ده هذا الأصل فيك. لا، ده احنا عندنا أصحاب الصحف والمجلات يجلسون لينظروا أين الزلل، عشان يتكتب الزلل وبعدين يتحط في الصحيفة، والله أعلم بما سيحدث بعد ذلك. هذا ليس من دأب المسلمين، هذا ليس من دأب الأتقياء، من طلبة العلم الأبرار. فانظر إلى العالم الفقيه ماذا قال. قال: لا، بل نفترق ويسلمون. عامة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أبعد المنزل حتى لا يؤذي غيره، حتى لا يتأذى أحد بقضاء الحاجة. والحديث أيضا في سنة أبي داود بسنة صحيح أن سلم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة أبعد المنزل، أبعد المنزل. وهذه من الأداب. وطبعا الاستتار أيضا من الأداب، لأن سلم قال إن الله حي ستير يحب الحياة والستر، فإذا ذهب أحدكم إلى قضاء الحاجة فليبعد، أو قال أبعد المذهب، ثم قال: وليستتر، يعني إذا أراد أن يغتسل يستتر. لذلك لأنه يقول: ومن السنة الحق، وقال من الأداب أن يستتر بإزار عند الاغتسال. لكن موسى قد اغتسل عريانا، لكنه كان وحيدا فريدا. الحديث الذي جاء بعده أنها نزلت الآية: إن الله يحب المتوابين ويحب المطهرين في أهل قباء. الحديث ليس بالصحيح، وإن حسنه بعض العلماء، الشيخ الألباني حسنه للطرق، لكن فيه مجهول وفيه أيضا ضعيف. فيه فضيلة الجمع بين الماء وبين الحجارة، فيه فضيلة الجمع بين الماء وبين الحجارة. وقلنا بأن الفضل بينهما بأن الحجارة تزيل العين، والماء تأتي على الأثر، والماء فيها قوة دفع للخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. وحتى قالوا: إذا وقعت النجاسة في الماء فنجسته فإنه بالمكاثرة يطهر. عارفين يعني إيش بالمكاثرة؟ يعني إيش؟ تصب الماء حتى يصل إلى إيه؟ إلى قلتين، لنص حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهنا نستنبط مسألة أخرى، وهي في قول لا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طال علماؤنا: لابد الإنسان أو لزاما أو يتأكد على المكلف أن يحتسب الأجر عند الطهارة، أنه يأتي بالسبب الذي يستجلب محبة الله. يعني أنت دائما عندما تتوضأ وتكرر الوضوء فأنت في سبب تستجلب به محبة الله جل في علاه. إياك ثم إياك أن تتكاسل وتتقاعس عن مثل هذا، تصل إلى درجة المحبة. ليس العجب من أن يحب العبد الرب، العجب كل العجب من أن يحب الرب إيش؟ العبد. وقد قال جبريل، وقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب فلانا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يكتب له القبول في الأرض. ومن أحبه الله تعالى عصمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحبه يحبه من أجل الفرائض بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي تبطش به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذاني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره. يا لله، يا للعجب من مكانة المؤمن عند الله جل في علاه. والوضوء والمحافظة على الوضوء تصل بك إلى مثل هذا، المحافظة على تكرار الوضوء يصل بك إلى هذا، أن تكون مكانتك، أن تكون هذه المكانة العالية عند ربك، بأن الله يكره مساءتك، يكره ذلك، أنت تكره الموت والله جل في علاه يكره أن تساء بالموت، لكن قدر الله جل في علاه أن المصلحة الأعظم أن تكون بجواره سبحانه جل في علاه. يبقى لنا الكلام على حديث أن الدلك باليد أو الدلك الشديد باليد في الأرض، بأن أبو هريرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتور فوضع يده فيه فاستنجى قضى حاجته. وهو كل هذه الحديث الثلاثة، الأبواب الثلاثة جاءت تثبت لك فعلا بلسان الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم إيش الماء في الاستنجاء، لكنه العجيب أنه أتى له بتور فاستنجى به، ثم دلك يده في الأرض، ثم أتى بتور آخر إيش يتوضأ به. هنا استنبط على هنا من الخطاب غير الخطاب أنه قال من السنة أن تستخدم تورا أو إناء غير الإناء الذي تستنجي به عند الوضوء، تستخدم تورا غير التور. ليش؟ عشان حتى لا يدخل عليك الوساوس. من بعض العلماء يقولون أن هذا احتراز من الوساوس، لأنه لو استخدم الماء الذي استنجى به يقول قد وقعت النجاسة، يأتي شيطان يقول وقعت النجاسة والنجاسة لا ترى، وأن هذا ماء قليل، وأن الشافعية والحنابلة يقولون الماء القليل لو وقعت فيه النجاسة حتى لو من غير طعما ولا لون ولا روح ولا رائحة فهو إيش نجس. تتوضأ وبعد ذلك تصلي، وأنت في الصلاة في الركعة الرابعة يأتيك يقول لك هذه الصلاة باطلة، لابد ترجع لأنك توضأت وضوءا باطلا لأنك استخدمت الماء الإيش النجس. فهو وسيلة إلى إيه؟ شوف الشريعة الغراء إيش بتفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لك آداب معينة، من هذه الآداب أن تحترز من وساوس الشيطان. أقسم لا أنتم لم يأتي لا يأتي ما, ما, ما, ما أتاكم الأسئلة، ما أتتكم هذه الأسئلة. أنا التليفون ليل نهار يأتيني وساوس الآن. الاستغراب الذي أعيش فيه الآن، كثير من إخواننا يعني يصابون بالوساوس هذه بطريقة أنا ما أدري كيف سرت كالنار في الهشيم. والله ما لي تأويل في هذا قط إلا لانتشار الجهل. لو شغلنا أنفسنا بتعليم الناس لكان أولى لنا وبنا. فوالله كثير حتى الناس المنتزم الوسوسة قد بلغت مداها مع الإخوة في هذا الباب، لا سيما الوضوء أو الموت. يأتي وسوسة تموت اليوم. شوف أنت رجل مثلا يسلم عليه يقول له وجهك شاحب، وجهك شاحب إذا ملك الموت على الأبواب. فالوسوسة ما تركت شيئا. أنتم تضحكون الآن، لكن لو تعلمون كيف يعذب الذي يعني ابتلي بمثل هذا عليكم بالدعاء له. نسأل الله أن يرفع عنهم هذا البلاء العظيم، لكن ما نزل بلاء إلا بذنب. يبقى لنا الفوائد. من الفوائد فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يظهر لأنه كان حريصا على تقديم الماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا خدمة الفضلاء، خدمة الفضلاء النبلاء، وخدمة الفضلاء هم أهل العلم. يعني أنا قلت لكم كثيرا لابد لأهل العلم أن يترفع أن يخدمهم أحد، لكن ديانة بأن كل أحد لابد أن يسارع في خدمة هؤلاء. إن لم يخدم أهل العلم يخدم من؟ أهل العلم خدام عند الله جل في علاه إن صح التعبير، هم أجراء عند الله. والأجير ليس له رأي، الأجير يضع الله حيث ما شاء، المهم أن يستعمله إذا استعمل الله أن يعمل. والأجير الوقف الأجير عند الله جل في علاه حق لكل أحد أن يكون بجانبه حتى يعني يعين على ما هو فيه احتسابا. فكان عمر الخطاب يأتي بالماء يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب هو من هو في الأمة، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فيها الفائدة الثانية أن خدمة الفضلاء لأهل الدين ليست فيها منا، ليس فيها منا. لذلك العلماء كانوا يتحرزون الفقهاء يتكلمون على صب الماء على المتوضئ، فمنهم من يقول لا يكره، وبعضهم قال خلاف الأولى، وبعضهم قال إن كان يعلم قدره فجاز. لما كل هذه الاختلافات؟ كلها النظر لإيش؟ للمنة، للمنة. لأنه لو من عليك المن هذا ستدري إن من إن أحسن الله إليك أو أحسن عبد إليك ومن عليك بهذا الإحسان، سترى يعني أن الدنيا بأسرها بظلام. المن من أعظم الذنوب والآثام. لذلك قال الله جل في علاه قال ولا تمنن تستكثر ولربك، فعليك أن تشكر ربك الذي في علاه. الغرض المقصود بأنه قالوا هذا واختلفوا لقطع المنة. فهنا الفاضل إذا استخدم المفضول فلا منة، فلا منة. من ذلك أيضا من فوائد استخدام الصغار لا يخدش المروءة، استخدام الصغار لا يخدش المروءة. من وين هذا الحديث؟ غلام وهو أصغرنا، قال وهو أصغرنا، وكان يخدم السلام وأتى له بإداوة الماء للنبي صلى الله عليه وسلم. فخدمة الصغار لا تخدش المروءة إلا أن كانوا مردا أو فيهم ما فيهم من الفتنة، فهذا يحترز لغيره لا يحترز لذاته. الفائدة الأخيرة الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله، الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في فعله. من وين هذه؟ ممتاز. قال لو فعلت لكانت سنة، هذه فيها دلالة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة الآن. قال لو فعلت لكانت أو لصارت سنة. الفائدة الأخيرة لا حجة لأحد كائنا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بمذهب عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، حذيفة، بكراهية استخدام الماء. قلنا قد استخدم السلام الماء فأجهزنا على كل شيء، ويعذر الفاضل النبيل في خطئه وهو يدور بين أجرين وبين أجر واحد.